لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الاتجاه الثاني اتجاه من يقول ان التطليقات الثانية والثالثة باطلتان لأنهما لم يأتي بعد عقد صحيح ما بانت منه بالطلاق الأول. ولكن هذا سيستتبع أن يقال أن عائشتهما كانت في الزنا والعياذ بالله، وأن الأولاد أولاد زنا، وبعد ذلك أن الأولاد أولاد زنا يرثوا أو لا يرثوا. فالفتوى إلي الفتوى لنا بالعذر بجهلهما أحب وأسلم لديننا. أننا إذا أرجعناهما بعد ثلاث تطليقات لا أرى أننا في مأمن من الله سبحانه وتعالى ومن عذابه. أخذت ذلك الآن من كلامي أن هو طلقها ثلاث تطليقات ويريد أن يرجع لها الرابعة الأولى والثانية والثالثة بعقد جديد، عيش في حرام متراكم فيما أراه والله أعلم. الفتوى لنا إذا كان في العقيدة يجوز العذر بالجهل، يعني العذر بالجهل هذا من باب أولى، نعذرهما بجهلهما ونحسب عليهما التطليقة الثانية والثالثة، نقول عيشتهما كانت معذران بالجهل والتطليقات وقع. أولى الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخ، هل في وصف ذكرى في الكتاب أو السنة لسيدة خديجة رضي الله عنها؟ فأنا شفتها في رؤية ومش متأكدة، يعني عايزة أتأكد أن أنا شفتها أو صفها لحضرتك لو في وصف. لا أعلم والله، لا أعلم نصف في هذا الباب. طيب حتى طيب أو ممكن برضه أقول الرؤية على سبيل المشيئة السنة دي أو لا؟ لا لا، على كل الناس هذا المقام مقام تفسير أحلام، الأحلام لها وقت آخر تصل على تخص أن هذا فتاة والله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم مصطفى معك، تفضل. الله يبارك فيك وإياك، تفضل. الله يكتب لنا التوفيق والسداد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ أنا إسلام. يا مرحبا وأهلا وسهلا يا إسلام. ازي حضرتك؟ أنا بكلم حضرتك دايما. مرحبا بك يا إسلام وأهلا وسهلا. ربنا يكرمك يا شيخنا ويطولنا في عمرك. أنا بس عندي سؤال يا شيخ. تفضل. هم سؤالين معلش. السؤال الأول هو إيه المسافة اللي سيبها تظن الواحد هيعدي من قدام المصلي، المسافة قد ايه؟ عفوا ماذا قلت؟ المسافة اللي نسيبها قدام المصلي عشان نعدي من قدام إذا لم يتخذ سترة. طيب عفوا نسأل عن المسافة التي تتركها أمام المصلي وبعدها تمر إذا لم يتخذ المصلي سترة؟ أي يعني حوالي مثلا متر ونصف، متران، متران. طب يا شيخ انا في واحد قريب عايز اقطعه علشان اكتشفت ان هم اشعريه يعني في الصفات وكده، عايز اقطعه، هيبقى حرام عليا ولا لا؟ لا تقاطعه، سله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في شأن الكفار: الا ان آل بني فلان ليسوا باوليائي، انما اوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها لما لها علي من حق الوصل. ربنا يكرمك يا شيخ. ربنا يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أنا كيف حالك؟ الحمد لله بخير. جزاك الله خير. إياكم. أريد أن أكفر على الحلف. أطعم 10 مساكين، ممكن مثلا أجعل لهم فطور؟ الحلف عن إيه؟ عن كفارة يمين. طيب فطور إيه يعني؟ فطور المغرب يعني ولا إيه؟ لا فطور جلسة صباح. المهم 10 وجبات الله يغفر لك. وجبات هذا كل مسكين واجب فطر يكفي ولا من من متوسط طعامك من طعامك المتوسط شكرا. يقول قلت لزوجتي أنت طالق طالق طالق لو صرخت في ثاني أو تعصبت علي وأقصد نية طلاق نهائي أفعال الده ما رأي الجمهور في مسألتك أنها محسوبة عليك تطليقا إذا كانت الثالثة بانت منك المرأة رأي الجمهور أنها محسوبة تطليقا رأي الجمهور أنها محسوبة تطليقا لكن إذا كانت أصبحتها ثلاث تطليقات مجلس واحد رأي الجمهور أيضا أنها ثلاث لكن لي رأي آخر لكن عموما حكمناك إلى رأي الجمهور أنا محسوب عليك تطليقة وإذا كانت قبلها تطليقة ثانية حسباتها فلا تحل لك والجمهور أيضا يقولون بوقوع طلاق الثلاث مجلس واحد ثلاثة وضح سؤالك شيء السلام عليكم وعليكم الشيخ الحمد لله عليكم الصلاة والسلام عليكم رب خليكين يا رب عليكم الصلاة وبركاته تفضلي بقول لحضرتك يا شيخ انا دلوقتي انا بصوم 2 و5 و3 من كل شهر طيب بس انا زوجي بيتضايق فكل ما صوم بيتضايق ساعات بصوم من وراه من غير ما يعرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة ترمي بالله واليوم الاخر ان تصوم وزوجها شهد الا باذنه استاذني النفل استاذني في النفل يعني ما ينفعش ان انا اصوم من غير مكره اصل النفل النفل استاذني الله يسلمك ماشي يا شيخ الله يسلمك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ مصطفى اول ساعتك ايه الحمد لله بخير اللهم لك الحمد دائما نسال الله لك الشفاء يا رب واياك بعدين لك الشيخنا في سؤال في معاملات المضاربة تمام تمام الشخص المضارب اللي هو العامل انا متفق معاه على عدم ضمان رأس المال طبعا علشان تكون المعاملة صحيحة أيوة. ولكن هو بحكم شغله السابق هو مقدر الربح بشكل توقعي فهو مثلا بيقول لنا ان هو هيربح مثلا من رأس المال 50% خلال سنة السنة دي ممكن تكون 11 شهر 12 شهر 13 يعني مش في وقت ملزم فهي خلال يعني هو محددة بشكل توقعي اختصارا طيب اختصارا في النهاية لازم يصفي إن كان لكم أخذتم عليكم دفعتم بس باختصار إذا أعطاكم مبالغ تحت الحساب وبعد ذلك لكم أخذتم عليكم خصمتم لا بأس ولو الموضوع شاق في الحسبة ما هو لو زادت أو قلت عن النسبة اللي هو حددها تقديرا ممكن يكون في تسامح من الطرفين زكاة أشياء خفيفة لا بأس تمام أشكرك السلام عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ خلف؟ الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. سلامة عنك الصحة إن شاء الله. يا رب عليك. أنا بعد إذن حضرتك يا شيخ خلف كان عندي إشكالين كنت أتمنى إن أنا أسأل حضرتك فيهم. تفضل كنت بقرأ في إحدى كتب العقيدة فمرت علي مسألتين لم أفهمهما كنت عايز أستوضحهم لله. المسألة الأولى كان في أسماء الأنبياء قال انه ذهب اسمت من؟ اسمت الاولياء؟ من قال الاولياء معصومون؟ وقل الاولياء السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حسنا خير يا شيخ مصطفى الحمد لله خير نعم من الله يعني انا شخص احبك لله وفي نفس الوقت بحب الشيخ الأصغر والأصغر وبحبكم. حبكم الله. أنا للعوام. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. عليه الصلاة والسلام. وأجتهد في الدين فروض. الحمد لله. ولكن عندي سؤال، فهل لازم أكون أنا متابع لفرقة معينة؟ لا. لا لا لا لا أبدا، ولا أحد يطالبك. أنا أسمع عن الأشاعرة وأسمع عن السلفيين وأسمع عن فرق كثير. أنا سألتك سؤالا أنت تسمعني من مدة ولا قريبا؟ هل سمعتني يوما أقول لك تعال ادخل جماعة سلفية أو كن سلفيا أو كن أنصار سنة أو كن أنا أقول لك كما أقول لنفسي لازم أن أنا أكون مسلم وأنت مسلم أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحمد لله بربنا القوة والله هذا يعني من عوام أنا لا ما فيش حاجة بس يلزمك أيضا إنك تقر بكل ما في القرآن والسنة لذلك طبعا بس هذا اللي عايزين منك مش عايزين منك حاجة تانية لذلك يا صديق دائما يقول لي يعني الأشاعرة دول على الضلال ومش أنا يعني, يعني أنت شوف يا أخي أنا مش فاهم أنت مش فاهم حاجة خلاص طب اسكت بس يعني كلام كتير اسكت بس احترم شيخ الأزهر زي ما بحترم حبيبكم جزاك الله خير ما قلنا لك ما تحترمش احد بس تحترم اشد كلام الله كلام رسول الله طبعا ده فوق الجميع فوق اي شيخ في العالم كلام الله وكلام رسول الله يقدم على كلامي وعلى كلامك وعلى كلام اي واحد طبعا. صح طب هم على غايه يا شيخ مصطفى يعني بقول لك انت هم انا هسالك اي نزاع او اي خلاف رجع للقرآن والسنة اي خلاف ربنا فين يا ابني انا اسألك سؤال ربنا فين تمام خلاص بس نشكرك على هذا لانك ذكرت ذلك لقول الله تعالى امنتم من في السماء ان يغسل بكم الارض مشكلة ما عليكش اي مشكلة لا ما عليكش انت اسأل مين ها؟ يعني اسأل مين عشان اعرف انا فين اتجاه وفين جنب ما انا بقول لك هو انت الحمد لله الاشياء العميقه خليك منها دلوقتي انا نريدك الاشياء السهله اليسيره اللي في القران والسنه عمل بها خلاص يعني انت لو بعيدنا عن الخلافات ديت ويعني ايوه جنب كده ومالناش دعوه بيه هل دي اثر على اسلامنا؟ لا بس انت الان قلت الله في السماء صح؟ ايوه خلاص الحمد لله الله في السماء عايزين منك كده بس لان الله قال ذلك مش لاني ما قلت ذلك لان الله قال ذلك صح كده؟ الله إني متوفيك ورافعك علي تدل على إيه؟ ربنا يرفعنا للسماء خلاص بس مش عايزين منك أكثر من كده مش عايزين منك أي حاجة إن طلب المسلم واللي في القرآن بتقول به واللي في السنة بتقول به ولا تدخل في الخلافات التي تزوج بس الله ولا تقلق يعني ولا تقلق أبدا السلام عليكم السلام عليكم ازيك يا مولانا الحمد لله السلام عليكم ازيك يا مولانا الحمد لله بخير ولله الحمد بارك الله فيك ورزقنا واياك من حيث لا نحتسب يا رب واياك الله يحبك في الله واسالك الدعاء لوالدتي توفيت من شهر احبك الله الذي احببتنا فيه والله يا مولانا أسألك على أريد أن أسلك طريق ألتحق بكلية دار العلوم وأذاكر اللغة العربية وأكون صغر يعني غير الدين في هذا الباب إيه؟ تريد تلتحق بكلية اللغة العربية؟ دار العلوم طب ومن مانع؟ يعني عشان أدرس اللغة العربية بشكل صحيح وأكون على وعي بالقرآن لا في مشكلة ايه المشكلة تنصح بهذا لا مانع ربنا يبارك فيك يا مولانا شكرا جزاك الله خير محمد بن مصطفى السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك الحمد لله ربي اني احبك في الله حبا كثيرا جدا احبك الله الذي احببتنا فيه في بس مشكلة بالنسبة لي كبيرة جدا وأرجو من حضرتك تحلها المشكلة أنا وهي إنما كنا عند حضرتك مسافر عشان أطلب علم شرعي ولكن حضرتك كنت يعني أحد الطلاب قال لي شرطين متواضعين جدا فمنهم إن لازم يكون حد رضا الوالدين فأنا أبويا وأمي حضرتك معايا؟

طب مولانا ما عاد الاختبار بتاع الصورة ده انا مصور فيديو جديد عم نحدد بقى حدد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشريف. الحمد لله. سألت حضرتك سؤال، يعني كنت أنا مندوب وشغال في شركة أدوية وكده، ويعني في بعض الدكاترة في الشركة بتاعتنا بيتبدلوا مدايا وكده، وأنا عارف إن الموضوع ده يعني في سوء حرام يعني، وأنا بس أنا يعني مش كل الدكاترة بيتبدلوا. وانا بدور وانا يخلص لها شغل بدور عشان كنت طعم هاي كده، بس انا يعني بدل فترة بدور ومش لاقي، هل يعني وانا دلوقتي في اسرة يعني ملزومة مني اول مش مين ولا اعمل ايه؟ وده اصلا انا جاهز ان انا افهم فيه. يعني انت تكلف باعطاء الاطباء رشوة كي يصفون للمرضى الدواء الذي تنتجونه مع ان الشفاء باذن الله قد يكون في دواء غيره ارخص. هو لا هو اكثر الدواء نفسه رخيص وحلو، يعني هو يعتبر ارخص دواء في السوق، بس في بعض الدكاتره نفسها بيكتب غير بيدية، يعني هو يعني مثلا الدكتور بيقول انا انت عارف الدكتور الدواء حلو كل حاجه، بس الدكتور برضه عايز بيدية لما هو التبليل، يعني هو مثلا جه كتب لنا فهو مثلا كتبت كده، فممكن الشركه تودي له من نفسها عشان يعني كتب، وممكن اصلا هو اللي يطلب. والله يا اخي الكريم كله هذا لا يجوز، فإذا استطعتم أن تفروا منه فرارتم. بس هل يشترط في العقيقة سن للذبيحة؟ تلك مسألة اختلاف، ومن العلماء من يرى أنها كالأضحية، ويعمم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبح إلا مسنة، يقول عام. وآخرون من أهل العلم قالوا ما قول النبي لا تذبح إلا مسنة إنما هو في الأضاحي وليس في العقائق، في الخلاف قوي في المسألة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش ممكن أسأل حضرتك على استفسار بس؟ تفضلي. وأنا كنت عاملة دكتور حواجب عشان كان في مكان مفيش فيه شعر، بس ما كنتش اعرف ان هو حرام، يعني دلوقتي اعمل ايه؟ اشيله ولا اسيبه؟ ثانية عايز سؤال، عاملة تاتو حواجب؟ ايوه مولانا. ايوه السؤال. السؤال هي عاملة وشم اتحرمت. وشم هو التاتو يعني انا ما اعرف التاتو، اعرف وشم. الوشم لعن النبي الواشمة والمستوشمة، بس لعن النبي الواشمة. طيب هي ما كانتش تعرف وكثر اسماء وريات ما بتطلعش، هل تجيله ولا؟ والله اذا كانت فعلته جاهله لا اسمع لي. طيب هي في الوضع الحالي لازم تجيله؟ هو وشم، انت متاكد انه وشم؟ نعم. انت متاكد انه وشم؟ ايوه هو لون تحت الجلد. على كل حال ان كان وشم وبامكانها ازالته دون ضرر ازالته، ان لم يمكنها تركته وتستغفر الله وهي معذوره بجهلها لانها عملته عن جهل. تمام شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته الشيخ مصطفى. تفضل. إنه أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. عندي سؤال بعد إذنك. سأل. أبي رحمة الله عليه ترضينا قطعة أرض. طيب. فإحنا يعني الحمد لله ترضينا وتأثنا بحسب الشرع. طيب. ولكن ما نقلناش الأرض لبعض يعني كعروض موثقة، وعشان دين أخ يعني خايفين لا يأخذ الأرض يبيعها ومتهول شوية. وقع لكم على البيع؟ وقع وما فيش مشكلة، ولكن احنا ما قلناش في الجمعية الزراعية وما توثقناش في المحكمة، فاحنا معطلين له البيع، فهل هذا نقسم؟ يعني نقسم لو احنا عطلنا له بيعه او وقفناه شوية على ما يرجع لرشده يعني او كده؟ اذا كان سفيها فرب العزة يقول سفيه، هو مو سفيه، وعائل ومتجوز وعنده بيت، فانا خايفين عليه من تحوره. لا اديله حقه إلا إذا كان سفاهم بس. طيب ليه رغوة؟ ليه رغوة كمان بعد إذنك؟ بالنسبة للموضوع البنوك أو وضع الفلوس في البنك يعني. أيوة. لو حضرتك تعمل يعني بحث جديد أو المتغيرات بتاع الوضع أو هل في تعاملات في البنك محللة أو أخرى محرمة ولا كله محرم حسب المتغيرات بتاع الدنيا الجديدة يعني. أي قرض بالربا من البنك حرام اختصار. جزاك الله خير. أي لا تأخذه بفائدة تأخذ منه أي فائدة حرام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ الحمد لله. حضرتك انا كنت حكيت قبل كده واعتمرت قبل كده، وكنت حضرتك انا متزوج وانا مسؤول يعني عليا ذمه ماليه وبشتغل واحد. حضرتك انا كنت كل ما باجي اطلع عمره والدي يقول لي يعني هدي سنه خليها كمان شويه العمره غاليه او كده، فانا ببل والدي جدا. حضرتك هل الافضل ان انا يعني وانا عايز اعمل وانا مقتدر ماديا وبدنيا، هل حضرتك انا اسمع كلامه وما اطلعش، ولا حضرتك منعه لك شحا بالمال او خوفا عليك او انه في احتياج اليك؟ هو حضرتك هو علشان هو يعني خوفا يعني من المال، يعني احنا في سنه مش محتاجين ندفع فلوس كتير. هو عفوا انت معك معيشه واحده؟ لا حضرتك انا ليا ذمه ماليه فاصلة عنه، وانا شغال في مجال وهو شغال. يعني انت تريد ان تعتمر والدك يريد انك من العمره ضمنا بالفلوس بخلا؟ ليس بخلا، هو برضه خايف من الحسد شويه. لا توكل على الله اعتمر. اعتمر. ايوه. بارك الله فيك يا ابراهيم الامام، فضل عقيدتي مستحب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله على كرامتك يا شيخ، والله بندعي لك على طول. الله يسلمك. ويديك الصحة وطول العمر ويعني تكون دايما كده، احنا بنقتدي بالله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الزمن اللي احنا عايشين فيه ده يا شيخ والله. الله يبارك فيك. اتفضل يا اخي. بقول لك يا شيخ انا عايزك بس تدعي لي بان يعني ربنا يفرج همي ويفرج كربي ويجعل لي من كل بلاء عافية. وكده الابن عنده امتحان برسام الكلية الطب ان ربنا يوفقه وينجح. بس بالله عليك يا شيخ تدعينا وانت ساجد، الله يرضى عليك. الله يكتب لك التوفيق والسداد جميعا والسامعين والسامعات، ونحن واياكم يا رب. جزاك الله خير. وياك الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ زي حضرتك. الحمد لله خير. فضيلة الشيخ أنا سبق واتصلت بحضرتك على شغلي لزوجي مع شركة سياحة، وحضرتك قلت لي يشتغل إن كان قادر يعني يحافظ على دينه، لكن هو لقى في المكان مخالفات كتير فسابه. فبعدين هو كده بقاله 15 سنة كل ما يشتغل شغلانة ويلاقي فيها حاجة حرام أو شبهة برضو يسيبها، فهو كده بيقول أن ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبني على أن أنا بسيب الشغل ولاقي فيه حرام، أنا كده مش لاقي حاجة حلال بنسبة 100% اشتغلها. فقال دول اللي بتعذبهم الملائكة وقل لهم يعني يقولوا لهم إحنا كنا مستضعفين في الأرض. لا لا لا ولا هو يعمل إيه يا فضيلة الشيخ؟ لا دي حاجة تانية. مش لاقي حاجة حلال 100% يعني. لا الأمور نسبية يا أختي، الأمور نسبية. يعني مثلا في أعمال الآن مثلا يكون هو مضطر للعمل والعمل فيها نسبة ضعيفة، مثل بياع في سوبر ماركت يعني دكان كبير عمل كده. ليه في نساء في المكان دي بيشتروا حاجات؟ قال لا ده في اختلاط وسابوا. يا أختي ما كان على عهد الرسول بيبيعوا للنساء ويبيعوا للرجال. ما هو في نساء دلوقتي مش يعني مش ملتزمات يا فضيلة الشيخ. ده كان رأيك ولا رأيه هو؟ والله هو رأيه هو قاعد جنب سناني يعني. بس أنا 15 سنة والله في الموضوع ده. سناني بس يعني هاتيني انا اكلمه. طب اتفضل يا شيخ معاك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت لماذا تركت العمل في السوبر ماركت؟ لا عشان في اختبارات ما بين النساء والرجال في العمل يعني هل يجوز للمرأة أن تشتري من رجل أو لا يجوز؟ لا يجوز طبعا. ها؟ يجوز عادي. يجوز عادي طبعا تجي تشتري منك خلاص المشكلة. لا ده العاملات. العاملات تخاف على نفسك من العاملات. عاملات في المكان يعني في عاملات شغالة في نفس المكان برضه. وأنت خايف على خفت على نفسك من العاملات ولا زوجتك اللي خافت عليك؟ لا ده بس كل القصة أنا قلت يمكن ألاقي مكان أفضل. طيب أما ربنا يجيب لك مكان أفضل يجيب ما فيش أي مشكلة إذا كنت تريد البعض. إذا كنت خايف على نفسك من فتنة النساء مشكورا مشكورك على هذا أنك تريد محافظة على دينك. لكن إن كانت يعني تخوفات مقبلة وأنت لا تجد عملا استمر في العمل لما ربنا يسهل لك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا الجليل؟ الحمد لله. أنا بدك بالصحة والعافية. وإياك الحبيب. شيخنا أذكر حضرتك صورة من صور الزيور فحضرتك يجوز أو لا يجوز. الصورة واحد مثلا بيقول أنا عايز الثلاجة دي مثلا فأنا بروح للتاجر وبأخذها منه بالأقساط وأداكم مثلا 20% نسبة مثلا. أنت بشغل إيه؟ ما عملك؟ نعم. ما عملك؟ ماذا تعمل؟ لا انا لا مش بعمل حاجه انا بس تعمل مرابي تعمل مرابي يجيلك يقول لك مثلا تعال انا اشتري ثلاجه تدفع ثمنها وهو ياخذها. لا انا مش بدفع ثمنها انا باخذها بالدرس وببيعها بالدرس. ها باخذها بالاقساط وببيعها بالاقساط. لا بتاخذها بالنقد وتباع بالاقساط. لا بالاقساط مش بالنقد. لا يعني تشتريها بالاجل وتتملكها ولا تباع بالاجل. انا باخذها بالاجل وابيعها بالاجل بس ارفع النسبه. والله انا شايف انك مش تاجر انك محتال محتال لغيبة. بالضبط. نعم الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبارك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله ربنا يبارك في عمرك يا رب ويديك الصحه يا رب وياك. بعد اذنك سؤال يا عم الشيخ. سأل يا حبيبي. انا عندي ثلاث بنات بس ما عقدتش عنهم لعدم القدره الماليه. ايوه. هل ينفع ان انا اعق عنهم في سنهم الكبير؟ يجوز ان يعق الرجل عن ابنه او ابنته او عن نفسه عند الكبر. عق محمد بن سيرين عن نفسه عند الكبر. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عمر حضرتك والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك ويبارك فيك. بارك الله فيك. حضرتك يا شيخ صديقتي عندها ظروف على الفيسبوك بتبيع فيه جبن وشنط ومستحضرات غاليه الكريمات والزيوت والحاجات دي. في شقين في السؤال. نعم. صديقتك لها مجموعة على الفيس. فيسبوك عاملة جروب بتبيع فيه بقى شنط وجزم وحاجات مكياجات وحاجات. ماشي وبعدين؟ ففي شقين. السؤال الأول الكلمات دي هي يعني ماركات معروفة عالمية بس يعني احنا ما بنبقاش عارفين المكونات بتاعتها دي هل على المدى البعيد ممكن تأذي الناس ولا لأ. بس هي ماركات يعني اكتر حاجة مشهورة اكتر ماركات مشهورة يعني هي معروفة في السوق مثلا صابون لبس مثلا. معروفة ايه في السوق ان هي دي حاجات عالميا يعني ان هي اجود الحاجات عالميا. خلاص مش لازم انت بقى تدخلي مش لازم كل بقى يكون محلل للمادة. ايوه يعني ده مش حرام التجارة في الحاجات دي؟ لا لا. طيب بالنسبة للايه يا دكتور يا شيخ ان في اوقات بيبقى في منها عطور وطبعاً ما بنبقاش عارفين ان هل النساء هيحطوها في هل في الدخل بيها؟ بيع وخلاص بيع وخلاص. انا اسمع ليه يعني تبيع مش حرام؟ لا مش حرام مش حرام. شال عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت امرأة تشتري الذهب كانت ممكن تاخذ الذهب تلبسه وتتبرج به وتفعلها وتدلع امام رجال وممكن تستر نفسها وكان الذهب يباع. طيب طيب والشنط اللي بيكون فيها زينة او مزخرفة والاحذية برضو اوقات بيكون فيها زينة برضو كل شيء كل شيء التوسط فيه مطلوب هذه برضو مش حرام اذا كان في حاجة يعني تنفت الانظار وتساعد على الفسق والفجور بتاعدوا عنها طب وليس نعرفها ازاي يعني ما هقولك ما مثلا ما هي بيبقى حذاء هيبقى فيه مثلا ملون شنطة مثلا فيها توكة ملونة كده يعني في حذاء مثلا المرأة تمشي وينور هذا اللي ينور هيلفت نظر الرجال صح؟ نعم صح خلاص بتاع لأنك لكن لو في زواق أو حاجة بسيطة عادي خفيف على بس ربنا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل زوج لا يصلي ولا يصلي ينفق على أولاده من حق آثم كتب كبيرة لترك الصلاة وآثم لترك الإنفاق على أولاده السلام عليكم وعليكم السلام ماذا عندك؟ ما حكم الجهاد في فلسطين في دون إذن الوالدين؟ لا تذهب بدون إذن الوالدين ولكن مش الجهاد أنها بفرض عين؟ الأمر تفصيل طيب أنا من خارج فلسطين وعنده رغبة أن أنا أذهب هناك لا تذهب إلى إذن الوالدين وأنصحك لا تذهب لعدم الجدوى من ذهاب ليس ليس ليست لهم حاجة إلى الرجال لأن حاجتهم إلى أشياء أخرى السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم إن السؤال في شخص صديق لي يعمل في جهة صناعية هيئة استثمارية فبيجي المستثمرين أو أصحاب الأموال عايز يشتري قطعة أرض المصنع أو غير ذلك فبيقول له في مكاتب هندسية استشارية متعاقدة مع الهيئة الصناعية يعني يرشده يرسله إلى مكتب من المكاتب يقول روح المكتب الفلاني ولما تروح خليه يكلمني ويخلص لك اللازم الراجل صاحب المكتب بيخلص الورق وبياخد عمولته وكل شيء لكن بيعود على الشخص الذي أرسله بهدية ما أو بمبلغ ويقول له ده كأنك شاركتني في العمل يعني أنت أرسل بتبعته ترجيك لشغل هل في السوق التجاري أحد يبيع أرخص من الذي أرسله إليه الشخص نفس بنفس الجودة؟ ده مكتب فقط مكاتب تجارية متعاقدة مع الهيئة أيوة نعرف لكن أنت إذا أرشدتني ترشدني للخير لي أو الخير لك أنت؟ لا أرشده للخير لا هو للمشتري للمشتري نعم لا خلاص مشكورا هذا الماء الذي يأتيني من لا بأس بذلك أنا دلال ودللتني على الخير لي فلا بأس أن تأخذ من غير ثمن وأنا الذي أساوم نعم شكرا نعم حفظك الله سبحانه وتعالى الله يسلمك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيد سليم الشيخ بكري. السؤال الأول أنا رجل ببيع مفروشات وأجهزة كهربائية وكاش متأسيس يعني. ببيع مفروشات وأجهزة كهربائية بس. أيه. أحيانا في مثلا سلعة مش موجودة عندي حد بيجي يسأل عليها. تبع نشاطك. تبع نشاطك. في الغالب بتبقى تبع نشاط أو مش تبع نشاط هكلم حضرتك السؤال وحضرتك تقول. فبقول له حاضر ان شاء الله هجيبها لك خد يومين واجيبها لك فبروح اشتريها من تاجر بقول له انا واخدها الاسبوع لو ما خدهاش هبقى اجيبها لك يعني لا في مشكله بهذا الطريق فبيجي الزبون بقول له السلعه موجوده اهي عجبته بنتفق على السعر وياخدها ما عجبتوش برجعها تاني اللي انا كنت جايبها منه لا في مشكله ان شاء الله السؤال الثاني الله يكرمك زوجة جماعة زوجها وقبل ان تتصل نزل على دم الحي دم الحب غسل واحد السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم. أمرك. أي شيخ في حضرتك في سيرة رحم يعني يعني قعدوا فترة سؤالين الحاجات وكده واحنا اكتشفنا ان هم سأقول فقعدنا سنتين ما نكلموش. المهم بعد كده في ناس يعني قريب حتى يصرفونا بعض تاني ونرجعوا بعدين تاني وكده. فالمهم يعني صالحنا مفيش اي حاجة. فالمهم حصل نفس الموقف صرخوكوا مرة ثانية. فطبعا حضرتك احنا مش عارفين هل انا نفضل كده قاطعين ولا نعمل ايه؟ لا إذا كانوا حرامين يا ويدخلون لا سيبهم عن بعد وخلهم في حالهم مثل في حالهم وصلت رحم جامدة يعني ما عرفتش حاجة؟ اي خلهم في بيتهم وانتم في بيتكم وصلهم بالهاتف ماشي بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه نعم نعم. أيوة أنا زي أنا زينب. مرحب زينب. حضرتك أنا جالي يعني ربنا رزقني ابن الحلال. إيه؟ رزقني ابن الحلال ربنا رزقني. ربنا رزقك ابن الحلال الحمد لله. أه إيه؟ الحمد لله الله يتم بخير. الحمد لله. بعد كده وفقت على كل حاجة يعني وفقت على شروط بابا وطريق يعني وقفت على كل حاجة. وبعد كده ايه يعني اعتقد يعني هو اللي بيكلم حد تاني في التليفون وكده بيكلم بنت خالته يعني وبيخرج معاها وكده فلوس كده. بعد كده رحت انا بيني وبينك رحت قلت لبابايا. كنت كاتب كتاب عقد عليك ولا لسه؟ لا لسه حضرتك. بس لي بقى استني شوية مفيش خلاص شوية يعني هو بيكلم بنت خالته وبيخرج معاها. رحت قلت ايه طبعا انا ما قلتش على اي حاجه خالص. رحت قلت لبابا قلت يعني انا يعني قلت لبابا عشان طبعا الملوك كبير يحترمهم ليه ماشي كبير بابا. ايوه بابا قال لي قعد اسبوعين وقال لكم انت اسمه ونحكيه. قال لك مع السلامه. اه عرف خلاص الموضوع انتهى. كل ما يجي لي من حلال حسيت في حاجه يعني موقفه يعني موقفه يعني ابوك رفض الخطوبه. اه بابا رفض الخطوبه. طيب الحمد لله الله يبارك فيك. وبعد كده كل مثلا يجي لي من الحلال وكده احس يعني يعني اتاثر فيه يعني هيجي لك من الحلال في الوقت اللي قدره ربنا سبحانه وتعالى. مع ان انا كنت في الخطوبه دي كنت موافقه على كل حاجه. خلاص هو كل شيء مقدر كل شيء مكتوب ومقدر. اي حاجه تاني يعني كل شيء مكتوب ومقدر لك هتتزوجي مين ومتى؟ تتزوجي مين ومتى؟ ها؟ ربنا كتب لك انك ستتزوجي شخصا معينا في وقت معين فلا تقلقي عليك بالدعاء. شكرا. الله ييسر امرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك يا شيخ. الحمد لله. يا رب دايما. بقول لحضرتك دلوقتي بالنسبة للناس اللي هم بيتكلموا على زي جعفر الصادق يعني هل هو يعني هو من أهل البيت هل هو تبع السنة ولا تبع الشيعة؟ تبع السنة. تبع السنة يعني أنا يعني هل لي كتب في المكتبات ممكن أقرأه وكده؟ ما أعرفش والله ما أعرفش له كتب مستقلة ولا طب هل حضرتك شخصيه عبد الله بن سبا هل شخصيه حقيقيه؟ والله انا بحثت في كل الاسانيد التي ورد فيها ذكر اسم عبد الله بن سبا لا يثبت منها لا يثبت منها لا يثبت منها لكن علماء السيره يقولون بها لكن لم يثبت منها حديث الا حديث واحد فيه ذكر ابن السوداء بس لكن ما فيش اي تفاصيل لك. شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى كيف حالك؟ الحمد لله خير. الله يحفظك. كنت أسأل عن معنى آيتين وعن صحة الحديث. الآية الأولى قول الله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون ما معناه؟ الأشياء التي أنت تحبها من مال من بنين من سيارات من زوجة من جاء الموت وانتهى أمرك حيل بينك وبينه. بارك الله فيك. قال الله تعالى كما أنزلنا على المقتسمين. المقتسمون أهل مكة الذين تقاسموا في بينهم على الكفر. بارك الله فيك. الرؤية معلقة على رزق. الرؤية معلقة إيه؟ الحلم يعني حديث الرؤية على رجل طير ما لم تعبر فإن عبرت وقعت ضعيفة. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا أختي عندها السكر. الله يعافينا وعافيها وإياكم. ربنا يبارك لك يا شيخ. وبعدين في علاج، سمعت إن في علاج بينهي على السكر ده ب 3000 جنيه. ممكن أجيب لها العلاج ده من فلوس الزيكا، خصوصا إن ميعاد الزيكا لسه ما جاش؟ لا، إذا أردت تسلميها مالا لفقرها عندك دخل بالعلاج، إذا رأيتها فقيرة تحتاج 3000 جنيه أعطيتها المال وهي حرة تجيب ما تجيب شر عليها. ما أنا فعلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبي. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله أنا بخير. بارك الله في عمرك وجزاك الله خيرا. وياك. أنا بطلب منك يا شيخنا تدعو لي يعني يرزقني الله بالزوجة الصالحة. الله يجعلك زوجة صالحة تقر بها عينك. اللهم آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك يا شيخ. بارك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تذكرني يا شيخ؟ تذكرني؟ نعم. تذكرني يا شيخ؟ تكلم لعلني أستنبط من أنت من خلال حديثك. أنا اللي كلمتك امبارح على موضوع الاعتكاف و تكلم عن الاعتكاف اللي في المساجد الثلاثة؟ أيوة. طيب، هذا الحديث ضعيف. ايوه انا ما عرفتش، بس ابين وجهه نظري. كنت عايز اسمع كلام حضرتك عشان انقله لوالدي، لان والدي بيرى ان الاعتكاف اللي في المساجد الثلاثه. لكن انا عن نفسي لا. ما والدك يصد عن سبيل الله وهو لا يشك، لان زمان عن الناس من الاعتكاف، الاعتكاف عباده. لا يا شيخ، بس هو بيرى براي الشيخ الالباني. من هو الشيخ الالباني؟ انت نازعتم في شيء فردوا للشيخ الالباني ولا الى الله رسول؟ طيب انك الحديث ضعيف، حديث الحديث موقوف على ثلاثة من اليمان من كلام حذيفة، والمعنى حتى مع انه موقوف الاعتكاف افضل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة، وهذا كلام صحيح. نعم يا شيخ، انا عندي طرف بس يا شيخ. اما ابوك يمنع الاعتكاف في كل العالم، قل له اتق الله، لا تشاقق الله ورسوله، لا تمنع الناس من الاعتكاف، الاعتكاف عباده. لا والله، هو بس يعني هو طلبت حضرتك من زمان. نعم ماشي، ما هو مقلد والمتقليد يعني يكون سيء. اذا خلاص استبان لك ان الخبر ثابت اعمل به، غير ثابت لا تعمل به شيء اخر. اذا ممكن توجيهه، لان الله قال ولا تبشرون وانتم عاكفون في المساجد، عامة وكل المساجد. ايوه الله يسلمك. طيب يا شيخ، انا عايز اجي اطلب العلم عن حضرتك في المنصورة. تعال شوف، انت جاي من اي بلاد؟ انا من القاهرة، انا عندي 15 سنة. ايوه يا ابوك هيوافق عليك تيجي؟ اه عادي، هو بيقول لك حضرتك من طلبة علم حضرتك يعني. ابوك من طلبة علم عندنا؟ ماشي. الشيخ علاء لو تعرفه، هو شيخ لحيته صغيرة واسمر وسمين جدا كده. بلغ العلم عن حضرتك. بلغه السلام. تشرف الله. ماشي، يعني اقدر اجي في اي وقت عادي؟ في اي وقت يعني، تيجي الساعة 2 في الليل؟ لا في أوقات يعني مستحب في المجيء يعني. أي يوم في صلاة الظهر أو العصر؟ صلاة العصر. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لا لم أصلكم، ولكن اسمح لي ألا تجيباني حتى أنتهي، لأن الشبكة يعني فاضي الخط يعني. لا أعدك بذلك، لا أعد. إذا وجدت كلاما نافعا أنصفت. غير نفع سأقفل. أحسن الله إليكم. الغارمين، من هم الغارمين في صلاة التوبة؟ وهل ينطبق عليهم لفظ الغارمين حتى لو وفاتهم المنية؟ أما السؤال الثاني فهو عند تكفين الموتى للنساء، أشارت إلينا أكتب أن كفن المرأة يمساوي لكفن الرجال بلا قميص أو خمار أو قفاز، وهل ينفع أن نلبس للمرأة ما يسمى البامبر في الاحتياط عند حاجة؟ أعيدي، الغارمون المدينون، الغارم المدين، وخاصة المدين الذي صبرا يا أختي، صبرا الله يغفر لك. الغارم المدين، وأيضا الغارم الذي تدخل الإصلاح بين ناس كانوا يقتتلوا وغارم من مال غرامته، هذا غارم أيضا. أما السؤال الثاني،